نتكلم على الماضي وجراحه، رجعوني عني لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عيني، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا، رجعوني على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عيني، عمري ضايع يحسبوه رجعوني عني لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحوا، رجعوني على الماضي. رجعوني عليه. رجعوني عليك لأيام اللي راح، علمونا ندم على الماضي وجراح. رجعوني عنيك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحوا. اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا. اللي شفته

رجعوني عنك لأيام اللي راحوا، علمونا الندم على الماضي وجراحه قبل ما تشوفك عينيا. عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا. اللي شفته I don't know.